السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذه الأمسية المباركة في يوم الأحد 17 من شهر ذي القعدة لسنة 1437 من الهجرة، الموافق للحادي والعشرين من شهر أوت سنة 2016، أن نرحب بكم أيها الجمع المبارك في هذه البلدة الطيبة مدينة رأس جنات حرسها الله لحضور ندوة تربوية وأمسية قرآنية يحاضر فيها في اليوم الأول شيخنا الفاضل المربي عبد الغني عويسات حفظه الله ونفع به ومتع بكلامه السامعين. عنوان محاضرته: القرآن ودوره في تهذيب أخلاق الشباب. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث له شقان. الشق الأول فيما يتعلق بالقرآن، الشق الثاني أي بعظمة القرآن الكريم وأهمية التعلق به والارتباط به والانضباط بتعاليمه والرجوع إليه والصدور عنه وملازمته وإلى غير ذلك مما يدل على وجوب الاستمرار والاستقرار على مائدة القرآن أو مجال وميدان القرآن الكريم. الشق الثاني في أهمية الشباب. أنا أعرف هو كل الشرائح في كل الأطوار والمراحل والمستويات، الإنسان في حاجة إلى القرآن يوم يكون صبيا، بل يوم يكون جنينا ويكون رضيعا ويكون غلاما ويكون شابا ويكون يعني كهلا ويكون شيخا وإلى غيره، إلى أن يموت، بل قبل أن يوجد إلى أن يعني كما يقولون ينعدم، يعني أقصد ينعدم ذاتا ونفسا من هذه الدنيا، يبقى مجرد آثار وأخبار تروي كون في الإنسان كان كذا وكذا، إن كانت له آثار تركها من بعده. المهم باختصار، فالقرآن الكريم تعلق بما يعني بهذه الأشياء، أي أشار إليها وتحدث عنها وبينها يعني بكل صراحة لهذا الإنسان، حتى عندما يكون نطفة، بل قبل أن يتزوج والداه أعطى القرآن أحكام الزواج، يعني كيف تكون الخطبة وكيف يكون العقد وكيف يكون البناء والزواج وكيف الإنجاب يقابل ذلك بالعقيقة أي النسيكة، وكيف تكون تربية الأولاد إلى المهم، أحكام عامة تناولتها هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. المهم باختصار، حتى لا أطيل مع تأخري في الوصول، المهم باختصار أن نقول إذن هذا هو القرآن الذي جعله الله تبيانا لكل شيء، وما فرط فيه سبحانه وتعالى من شيء، جعله حاويا وجعله كذلك حافلا بمثل هذه المواضيع لا يستغني عنها الإنسان في أدنى قضية أو أدنى مسألة أو شيء. هذا إذن القرآن دائما إذا تعلق به يؤول وينتهي به إلى ما يسعده وما يفرحه وما ينفعه كذلك وما ينجيه وما به كذلك يفلح هذا الإنسان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك أي مجال إذا تعلق بالقرآن كان ذلك التعلق مما يضفي أو مما يعطي لذلك المجال الاستقامة والصلاح والصحة إلى غير ذلك من وجوه كما يقولون الحسن، ومن وجوه كذلك الصلاح، ومن وجوه النفع، ومن وجوه الاستقامة إلى غير ذلك. المهم لما أشار الإخوان إلى موضوع الشباب رأوا أهمية العناية بالشباب وضرورة الرعاية للشباب ووجوب الاعتناء بالشباب، لأن القرآن الكريم أشاد بهذا، وخاصة في مسألة التربية، في مسألة التوجيه، أشاد وأشار إلى أن الشباب ينبغي أن يتربوا التربية القويمة، التربية المستقيمة الحسنة الطيبة. فلذلك إذن وبين فضل من نشأ كذلك، فكيف يكون مستقبله؟ بإذن الله يكون خيرا، لأن حاضره هو خير، فيكون مظنة ويكون بريدا أو يكون ذريعة إلى ذلك. ولهذا خاصة هذه الفترة في حياة الإنسان طويلة ومديدة يعني، وسنواتها ويعني بكل صراحة عديدة جدا، وقد تستغرق 25 سنة أو أكثر. المهم باختصار، فهذه الفترة لا شك أنها تؤثر في في في في في مستقبل الإنسان، وتؤثر في مآل الإنسان. هكذا كما يقولون شباب اليوم رجال الغد، شباب اليوم هم مسؤولون يعني الذين يحملون المشعل ويتحملون العبء والمسؤولية ويواجهون هذه المستجدات والمستشرفات والمستقبلات من هذه الأحوال والظروف وما إلى ذلك. ولهذا وكانوا يريدون أن يقولوا إذا أردتم أن يكون رجالكم وكبراؤكم على خير وفي صلاح واستقامة وكذا، فاجعلوهم يومهم يكونوا شبابا فاجعلوهم كذلك تجدونهم أيضا. المهم باختصار، ولذلك انظروا إلى عناية الأنبياء بالشباب بالأبناء، وكيف تكون تربية الشباب مع الظروف. سيدنا يوسف لما ترعرع في بيت العزيز وأكرم مثواه العزيز، انظروا لما راودته امرأة العزيز كيف ذكر حسن التربية وحسن الرعاية التي وجدها عنده. يعني حاشا، لا الخيانة لا تصلح، مثل هذه الأعمال لا تليق، ومثل كذا، يعني حسن التربية. يريد أن يقول هذا ينافي التربية، لا داعي للاستقراء والاستقصاء وذكر الأدلة والحجج والبراهين على أنه هذا محرم وكذا وكذا، شيء جميل، هذا مصدر الشيء وأصل الشيء. لكن انظروا إلى ذكر أنه أحسن مثواه هكذا. إذن وكذلك يختبر ومهما كان وأينما كانوا وأيما كانوا كذلك، حتى ولو ترعرعوا في يعني في وسط مستقيم وفي بتوجيه قويم يعني سديد ورشيد وصحيح وكل شيء، ولكن مع ذلك تختبر هل هؤلاء طرأت عليهم طوارئ أو اعترضتهم وشابتهم بعض الشوائب لعلها تفسد ولعلها تدنس ولعلها تكدر ما تلقوه غضا طريا أو سنيا سنيا أو صافيا نقيا أو صحيحا سديدا من أبائهم. تصور سيدنا يعقوب، تعرفون من بيت النبوة، أبوه وجده وابنه وعمه كلهم أنبياء ولا لا تذكرون؟ المهم مع ذلك تذكرون لما حضرته الوفاة اختبر أبناءه كيف يا ترى تكون أحوالهم بعد وفاته هكذا وبعد غيابه، لعله لما يكون يوجه ويأمر وينهى ويقوم ويقيم وما إلى ذلك مما يفعله، لأنه حي كالعالم لما يكون وسط الناس يستأنسون به ما شاء الله، بل يستأنسون حتى بإقراراته أو بعدم إنكاراته. يقول ولم ينكر علي، عدم الإنكار أقل ما يقتضيه الإقرار، يعني أقل ما يقتضيه أنه وجه الإقرار ظاهر فيه. أما إذا كان أيد ذلك بإشارات أو حركات أو كلمات يدل على ذلك ما فعل عمرو بن العاص لما قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، يعني يدل على إقراره صلى الله عليه وسلم لما فعله يوم صلى بالناس وهو متيمم. المهم باختصار، ولذلك قال سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، لما حضرته منيته ولما حضره أجله هكذا، واختار أن يكون أن يلقى ربه وأن يقابل كذلك يعني أجله، فلم يطلب أن يعني أن يجمع أن يجتمع إليه ويجتمع عليه أو لا يجتمع إليه أولاده من أجل لعل أن يوصيهم بما ترك هكذا ولا شيء مثلا من أمور الدنيا وحطامها وزخرفها وزينتها. لا، إنما الأمر أجل، إنما الأمر العظيم هو تلك العقيدة التي غرسها في قلوبهم، وتلك التعليمات السديدة التي كذلك غرسها يعني وما شاء الله وبثها في جوارحهم وأعصابهم وعروقهم إلى غير ذلك. قال تعالى في حقه، والآية من سورة البقرة، وقبله كذلك فعل إبراهيم عليه السلام لما قال كما قال سبحانه وتعالى الآية التي قبل آية يعقوب، وهي قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، وصى بها. والوصية تعلمون ما يعطى للغير وما يقدم للغير ليعمل به. الوصية يعني شيء تعطيه لغيرك، لما يقول أوصيك بهذا يعلم بأنه ينبغي عليه القيام بما يقتضي ذلك، والوفاء كذلك، وحسن الحفاظ والحفظ وضبط الشيء وإلى غير ذلك، يعني يدل على أهمية الشيء. لما إنسان يقول أوصيك يدل على أهمية وعظمة ما جعله بصيغة، وما جعله تحت عنوان، وما جعله كذلك في مضمون هذه الوصية. المهم باختصار، ولذلك تجدون الوصية تأتي بعبارات تشوق وترغب في الخير إذا كان أراد منه فعل خير، يرغبه في ذلك ويشوقه إليه ويحثه عليه ويحضه لعله ويحرضه كذلك ويوجب عليه ذلك إلى غير ذلك. وإذا كان شيئا غير حسن، وإذا كان منكرا أو سوء أو سيئا من الفعل والقول والحال، فإيش ماذا يفعل؟ ينهاه عن ذلك ويراهبه ويخوفه إلى غير ذلك، ويسجره وينهره كذلك. المهم باختصار، بعبق تجعل القلب يعني يتعامل معها، يلين لها القلب ويرق لها القلب ويستحسنها كذلك السمع، ويستزيد منها كذلك الإنسان لما يسمع مثل هذه الكلمات كقولهم: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. المهم باختصار، عموما هذه تكون وصية، ولذلك وصى بها بنيه كذلك حتى لا يفوتهم هذا الخير ولا يحرموا هذا الخير. أما ما حصل لي يعقوب مع عليه السلام مع بنيه وأولاده، كما قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ها هي التربية، يعني الآن لابد أن يتعلق الأبناء بالآثار، ويتشبث الأبناء بالأخبار، يعني ما قاله الآباء من تعليمات وتوجيهات من نصوص آيات وأحاديث ونحو ذلك من هذه النصوص التي مرجع وأصل هذه المعارف. لأن لما نقول التربية ما نعني بالتربية، نعني يعني مراعاة، يعني حسن الرعاية وحسن العناية ومتابعة الوالد للولد والمربي للمربى، هذا يعني الذي يربيه يعني بحال بحال، فترة بفترة، من طور إلى طور آخر، منذ أن يعطيه المعلومات الأولية ثم تليه معلومات أخرى، ويرى كيف كان تصرفه وكيف كانت كما معاملته وكيف كان تلقيه لذلك وكيف كان فهمه كذلك وكيف كان عمله بكل ذلك، إلى أن ينتهي به إلى الشيء المنشود والشيء المراد والغاية المبتغاث التي يبتغيها والمرجوة التي يرجو حصولها أو الوصول إليها. المهم باختصار، عموما ولهذا تكون بتربية حسنة. النبي رب أصحابه بالأمر والنهي، بالترغيب والترهيب إلى غير ذلك كما سيأتي يعني في ثنايا هذا الحديث. المهم باختصار، فلهذا لما يتعلقون بهذا لا تخاف عليهم، هذا أمر مهم لأنه يربطهم بالله. فجاءت تربية الإنسان بالعقيدة، بث وغرس هذه العقيدة في نفسه، يجعل دائما تربطه بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأوامر تعلق الناس بالله، يعني بحيث يفعله ديانة ويفعله طاعة واستجابة ويفعله عبادة والتزاما بأمره وإقرارا بشرعيته وإلى غير ذلك، يفعل هذا إيمانا واحتسابا كذلك يرجو الجزاء والثواب من عند رب العالمين، ويتحمل كل ذلك ويرجو ثواب ذلك. ولهذا التقوى التي هي أصل تربية الإنسان، لأن الأصل مثل ما تعلمون أنه مثل ما جاء قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه تربية. ولهذا كما قال على ابن أبي طالب: دلوهم وعلموهم، أن تدلوهم على الخير ولفعله والشر لتركه واجتنابه، وكذلك علموهم، يعني تعلمونهم ذلك. أو كما قال ابن عباس: هو لما تأمرهم بطاعة الله بالطاعة وتنهاهم عن المعصية هكذا صار، وتذكرهم بالله، فتلكم هي الوقاية، أي ينتقيهم بالله وقد أديت الذي عليك، وهكذا غيره كذلك من المفسرين. المهم أنت إذن لما تقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت واجب عليك أن تقوم بتربية الأولاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل ما أوصى الأولاد بالآباء، يعني بآبائهم وأمهاتهم، أي بوالديهم عموما، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، كذلك الله أوصى الوالد بالولد، أي الآباء والأمهات بالأبناء، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ولذلك كذلك نجد قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. الوالد يعني الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وكذلك المرأة في بيت زوجها وهي مسؤول عن رعيته، حتى الخادم مسؤول، يعني هو راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المهم باختصار: وما نحل والد ولدا خيرا من حسن الخلق، أي شيء أحسن من الخلق، أحسن ما يعطيه إياه ويلقنه له ويربيه عليه وينشئه عليه حسن الخلق، لأن الأخلاق التربية لها لا تقدر، لا نقول لا ثمن لها، بل ثمينة جدا جدا، لكن لا يساويها ثمن ولا تقدر بثمن، أعلى وأغلى من كل ذلك. المهم باختصار: ولذلك يربطون السؤدد والرفعة والعزة والكرامة والتمكين وما إلى ذلك، يرجع إلى كون هؤلاء قائمين وثابتين على ماذا؟ على الأخلاق الحسنة. ولهذا قيل قديما: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، أي تربيتهم، يعني يعرفون المعروف ويعرفون المنكر، فيفعلون المعروف ويتعاطون المعروف ويتحرون المعروف ويتحلون بصفات وخصال المعروف ويجتنبون المنكر ويتحاشون المنكر ويتفادون المنكر ويتقون المنكر ويسدون ذرائع المنكر، لأنه من مهمة المربي الذي جاء يربي البشرية كلها والإنسانية جميعها، الذي جاء يربيها على هذا، أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء، ولهذا كما يقولون: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صالح الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف رغب في الأخلاق وأعطى قيمة سامية وعالية وقيمة غالية كذلك للأخلاق، يعني في الحال والمآل حتى في الميزان، يعني سبحان الله كما تعرفون ما جاء في فضل الأخلاق. المهم باختصار: أنا الذي أريد فقط حتى نربط ونعود إلى القرآن، لأن الحديث عن القرآن هو حديث عن السنة، حتى لما نركز ونكسر عن يعني من ذكر القرآن ونركز على ذكر القرآن، لأنه هو المصدر الذي جاءت السنة كذلك، ولا غنى للقرآن، لا غنى للإنسان يعني بكل صراحة عن السنة له بالقرآن، ولا استغناء، ولا يستغنى كذلك بالقرآن عن السنة، لأنه لا يفهم القرآن ولا يستقيم فهم أحد للقرآن إذا لم يكن على ضوء الأحاديث النبوية، ولا يصح كذلك فهم إنسان القرآن إذا لم يكن على منهج وطريقة السنة النبوية، لأن ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل وأوحى إلى نبيه هذا القرآن وأنزل عليه هذا القرآن، كذلك أوحى إليه السنة وأنزل إليه السنة وجعل السنة مبينة للقرآن، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ضمرت فاستوى كما في صورة النجم. المهم باختصار أقول، ولذلك لما نتحدث عن القرآن لابد من إحياء يعني تعلم، لأن الناس بكل صراحة اليوم أغلب للأسف في ديار المسلمين، أعني في ديار المسلمين في المؤسسات التربوية والتعليمية للمسلمين، يعني في أقصد في بلادهم، نجد للمراجع غير شرعية، يتكلمون نظريات. تذكرون قبل سنوات كانت تدرس نظرية فرويد في النشوء والارتقاء، بل نظرية داروين في النشوء والارتقاء، أصل الإنسان قرد قرطاف، يعني استغفر الله، وهذا يخالف القرآن. لو قرأوا القرآن وفهموا القرآن ورجعوا إلى القرآن وأخذوا تعاليمهم من القرآن لما وجدوا يعني شيء يشيع ويذيع ويفشي وينشر هذه الأفكار الخاطئة، الأفكار الكافرة، الأفكار الباطلة التي تخالف ما قاله رب العالمين والتي يضد بكل صراحة وغير ذلك. المهم باختصار، لذلك الآن لما يقال لابد من الكفار بكل صراحة يرجعون القرآن ويأخذون تعلم القرآن، ولكنهم ماذا يفعلون؟ إما أن يحرفوا تسميتها، يقومون بتحريفها بتغيير الاسم، يعني أنت لما تسمعه تظنه اسما فرنجيا، يعني فرنسيا ولا ألمانيا ولا غير، العكس ليس هم الآن الذي فعلناه نحن بتعريب المعلومات والعقائد والأفكار والفنون والعلوم اليونانية والإغريقية، وانظروا التعريب سبب هذا التغريب لأنه تعلقت بهم، تعلقت بأفكارهم، فانظروا كيف الآن أصبحت الأفكار غلط. لهذا أثر تأثير الفلسفة، الفلسفات اليونانية والإغريقية وغيرها من الفلسفات الكافرة، كيف أثرت في حتى تعلقوا بالمنطق وتعلقوا بفلسفات وتصورات وعقائد وأفكار غير شرعية. فانظروا إلى نشأت طوائف ونشأت ملل ونحل ونشأت مذاهب يعني قائمة على المعتقدات الباطلة. لهذا أقول ضرورة مثل ما قال الشافعي قبل قرون مديدة وعديدة وبعيدة كما يقولون، يعني قبل زمن، قال كل انظروا كل العلوم سوى القرآن مشغله، كل العلوم سوى القرآن مشغله، يعني لما قال مشغله إن لم تتأثر وتضرر بتلك العلوم لا تنتفع. وكانوا يريد أن يقول نبدأك بالعلم الذي لا ينفع وإن كان لا يضر، لكن هذه ليست فقط لا تنفع إنما تضر، هذا ينبغي اجتنابها، يعني لأنه في بعض العلوم ممكن إن لم يعني فيها فوائد لست أدري نسبيا هكذا يعني تفيدك في بعض المجالات، ولكنك إذا اهتممت بها واشتغلت بها وألممت بها وتعلقت بها وتوسعت فيها يعني ممكن جدا تشغلك عن العلوم التي لا يسعك جهلها ولا ينبغي أن يفوتك علمها. ولهذا كما قيل قديما، الذين يشتغلون بعلم الأنساب والبحث في الأنساب وما جهالة لا تضر وعلم لا ينفع، يعني ينفعك تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم مثلا، لكن التوسع في هذا كثيرا يعني قال ممكن هذا يشودي. هذا كما قيل قديما، أيها الغادي يطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحها أصلا فكيف جهلت علم أصل الأصول. المهم باختصار شديد، ولهذا قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، هذا كله يربطك بالقرآن، يرجع بك إلى القرآن، لأن السنة مبينة للقرآن وشارعة للقرآن ما شاء الله ومظهرة القرآن وداعية إلى القرآن وقاضية كذلك على القرآن. المهم يعني هذه السنة خدمتها كذلك. طبعا أنتم لما تنظرون إلى علاقة السنة بالقرآن ووظيفتها ومنزلتها نحو تجاه القرآن أو من القرآن ووظيفتها وإلى وظيفتها كذلك تجاه القرآن، يعني نجد أنها تأتي مقررة هكذا وتأتي مفسرة، أي تأتي مقررة لما في القرآن ومؤيدة بمثل ما جاء من النصوص تؤكد ذلك. ولهذا ترون العلماء يقولون يعني الدليل على وجوب هذا الكتاب والسنة والإجماع هكذا، أما الكتاب فالآيات القرآنية كذا وكذا، وأما من السنة الأحاديث النبوية، وأما الإجماع فانعقد إجماع المسلمين على كذا، ممكن كما تعلمون هذه المصادر. فإذا يذكرون أدلة السنة أنها كذلك جاءت آمرة بمثل ما أمر به القرآن ومؤيدة ومقررة هكذا لما جاء كذلك ذكره وبيانه ومشروعيته وجوبه وشرعيته ومشروعيته كذلك في القرآن الكريم. المهم باختصار فأقول لذلك وتأتي كذلك في القسم الثالث أو النوع الثالث أن تأتي بأحكام زائدة بشرائع وأحكام زائدة على ما في القرآن كما تعلمون. المهم باختصار هذا رد على القرآنيين الذين يزعمون أنهم قرآنيون، لو كانوا قرآنيين والله لرجعوا للسنة، ولكن انظر إلى الخوارج كيف أنكروا حجية السنة، وانظروا إلى الرافضة كذلك، وانظروا إلى المعتزلة الذين فرقوا زعموا بين المتواتر والآحاد وكل شيء. لا غلط، المهم كله غلط كما يقولون. باختصار أقول إذن حتى أعود إلى وصيتي أو اختبار أو استذكار يعني واستحضار ما عليه حاضر أبنائه وما هو كذلك بإذن الله يكون عليه مستقبلهم بإذن الله تعالى، وهو لما قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن أيها الإخوان ونجد كذلك قصة إبراهيم هكذا ولا لا؟ كذلك انظروا لما كانت كيف كانت نشأته وكيف كان يدعو والده بل يدعو والده، وكذلك تجدون لما أثنى ربنا وجاءت الإشادة والتنويه كذلك بحال حسن حال الفتية أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إلى غير ذلك يا إخوان. فإذا أقول هذه التربية الحسنة تجعل الإنسان دائما يذكر في سياق وعلى وجهي وبعباراتي وكلماتي الثناء والسناء المدح، يعني في سياقي المدح لأنه تربى تربية حسنة فيكون حاله إن شاء الله وحاضره حسنا ويكون كذلك مآله ومستقبله بإذن الله تعالى حسنا لأنه ابتدأ كذلك واستلزم واستصحب، يعني استقام واستصحب واستحضر واستظهر واستشعر كل وجوب كل ذلك فيبقى دائما على ذلك ثابتا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. المهم باختصار فالقرآن الكريم يا إخوان ما من شيء يتعلق به، ما من شيء يضاف إليه، ما من شيء ينسب أو ينتسب إليه، يعني صدقا وحقا وواقعا وحقيقة هكذا إلا يعني تكون إلا وكان لذلك أثر في الشرف والفضل والقدر والشأن والمكانة والمنزلة والرفعة إلى غير ذلك من فضائل ومكارم والسناء وثناء وكل شيء، يعني مثلا فأي شيء يتعلق به إلا ويجد له أثر. حتى الجماد يا إخوان لما يعني القرآن يلقى عليه أو يعني بكل صراحة كما قال أو ينزل وينزل عليه إلا ويتجد ذلك الجماد يتأثر بالقرآن. القرآن ليس فقط يتأثر في ذوي العقول، يتأثر بل عفوا أقول يؤثر في ذوي العقول ويؤثر في الإنسان، لا في من يسمع ويعي ويعقل ما يخاطب به. حتى الجماد جبلا أشم، ولو كان جبلا أشم أو حجرا أصم كما يقولون أو حيوان أو شيء سبحان الله أو جن يتأثرون، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولا لا. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، شدة الخشية إنه تصدع تشقق سبحان الله، لرأيته خاشعا متصدعا. ممكن الإنسان يسمع القرآن ويتحرك ولا لا؟ انظر الجبل خاشع ساكن خلاص بمعنى لما نقول شيء خاشع لا يتحرك، لا يلتفت، لا يشتغل بغير ما هو مشغول ومشتغل به في الحين، إلى غير ذلك. لا رأيته خاشعا، يعني السكون والثبات والوسوخ، هكذا ووقار، لا يعني ما في التفات وما في تشويش وما في حركة وما في اضطراب وما في تردد وما في كذا. لا رأيته خاشعا متصدعا شدة الخشية، لأنه الناس فيه الناس متفوتة حتى في الخشية، في من يخشى تبقى ما شاء الله يعني لا يتحرك ويبقى في وقار وسكينة وطمأنينة ما شاء الله، وفيه من يبكي وفيه من يعني الناس متفوتون، في الناس أنفسهم في درجة الخشوع متفوتون، في من تخشع جوارحه وفي من يخشع قلبه وعيناه وكذا وكذا. علمهم باختصار لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن يا أيها الإنسان تفكر، انظر أن هذا القرآن ينفعك في كل شيء. ولهذا ولهذا الجن لما سمعت هذا القرآن جاءوا إلى قومهم يخبرونهم وينذرونهم ويبينونهم بأنهم سمعوا كتابا نزل من بعد موسى، هذا الكتاب أنزل من بعد موسى، وما في هذا الكتاب لما تسمع ما تجد فيه؟ هل تجد فيه تربية؟ هل تجد فيه توجيه؟ هل تجد فيه تعليم؟ هل تجد فيه تقويم؟ هل تجد فيه شيء زائد يعني لم تكن تعلمه ولكن وجدته شيئا جديدا ونافعا يهدي إلى الحق زيد وإلى صراط المستقيم؟ هذا الكلام، هذا الكلام الذي نزل من بعد موسى، يا لما ننعم ونمعن ونصغي ونتدبر ونسمع وننصت يعني بتتبع ومتابعة لكلامه وبيانه نجده جذابا، نجده مؤثرا، نجده معبرا، ونجده مغيرا لحال الإنسان من سيء إلى أحسن. ليست مجرد تغيير، لا، التغيير الإيجابي كما يقولون اليوم، التغيير المثمر، التغيير الحسن. إن كنت في حسن تصبح في أحسن ما أنت عليه. ولهذا ربنا أمر الإنسان أنه دائما يتبع، إذا سمع كلاما أن ذلك الكلام يتبع، يعني قد يسمع كلامين أو حديثين فيجد أحدهما أقل نفعا وأقل كما يقولون فائدة من الثاني، فإذا يتبع ذلك اللي هو أكثر واللي هو أصح، كما قال تعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكلام الله هو الأحسن كما قال عليه الصلاة والسلام وخير الحديث كما في حديث جابر بن عبد الله وإن أحسن الحديث كلام الله. خلاص أنتم تتبعون الحسن وأحسن الحديث، فأحسن الحديث كما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في خطبة الحاجة من بين قال وأحسن الحديث كلام الله، إذن ذلك هو الأحسن الحديث. ولذلك إذا استمعتم إليه أو إذا تناهى إلى أسماعكم وآذانكم هذا الحديث لا تحسبوه ولا تعتبروه ولا تظنوه مثل سائر الأحاديث، لا والله، هذا حديث جدير بحسن الإصغاء وجميل الاستماع وصحيح التدبر وحسن العقل يعني الفهم والفقه وما إلى ذلك. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذن تجلب لك الرحمة ويجلب لك الهداية ويزيد من إيمانك. الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ولا لا. ويجلب لك كذلك سماع القرآن كما قلنا الهداية، انظر سبب هدايتك سماعك القرآن، سبب يعني خشوعك القرآن، الرحمة القرآن، سبحان الله العظيم، وقوة الإيمان. بعض الناس يقول كيف نزيد الإيمان؟ يا أخي ما يقدرش يتصدق، ما ممكن يعني الإيمان يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعات، يقدر بالأعمال الصالحة، إذن أذكر الله يزيد في إيمانك. إذا ممكن ما أدري ما استطعت ولا ما أدري كيف أحوالك وظروفك، اسمع، اجعل حاسة السمع تتعلق بالقرآن، مع حاسة السمع يكون القلب، لأن القلب ينبغي أن يشارك ويشاطر ويوافق ويتواطأ كذلك ويكون حاضرا مع كل الجوارح. اللسان لابد يكون القلب معه وحتى يكون قول صادقا، ولا لا. الأفعال لابد أن يكون القلب معه حتى تكون صالحة مقبولة. لا كما يقول أهل السنة، ولهذا أهل السنة لما يقولون الإيمان قول وعمل يعنون بذلك قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب. المنافقون قالوا باللسان، ظنوا أن ذلك ينفع مجرد بيان. لا، قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولذلك لما سأل كما في صحيح البخاري برواية أبي هريرة، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الناس أو من أسعد الناس، أي نعم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا خالصا من قلبه أو نفسه. كل شيء أقول إذن باختصار هذه أشياء كثيرة. ولذلك جاء الأمر بالرجوع إلى القرآن الكريم، وجاء الأمر بالتعلق بالقرآن الكريم، وربنا أمر الناس أن يقرأوا ولو يسيرا منه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فاقرؤوه يا إخوة لا تحرموا أنفسكم. فإذا كما قلت لكم سماع القرآن فيه نفع، قراءته تصور، الماهر بالقرآن أي الحافظ الماهر ما شاء الله الملتزم والمداوم على القرآن قراءة ما شاء الله وكل شيء، يقال مع السفرة الكرام البررة، وقد يجد الإنسان الناس يتفوتون، هذا يحفظ وهذا يحفظ أقل منه وهذا يصعب عليه الحفظ وهذا يجد مشقة، والآخر حتى في القراءة يجد مشقة، وهذا يتتعتع فيه لا يكاد ينطق الكلمة نطقا سليما ويقرأها قراءة صحيحة إلا بعد عناء وشدة وتعب ومشقة وحرج. لا، لا، القرآن خلاص، القرآن يزيدك أجرا يزيدك فضلا. القرآن قراءته ليس كسائر القراءات، وسمعه ليس كسمع سائر الأحاديث، وكل شيء في القرآن يتميز بذلك الفضل. ولذلك جعل من خصائص القرآن المتعبد بتلاوته، يا ولا لا، تتعبد الله تعالى بتلاوته وقراءته، وكل حرف، وكما قال صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، أجر التتعتع أي كونه كان يتتعتع فيه شافين ما يستطيع ما يكاد يخرج الكلمة أو ينطقها أو يقرأها قراءة صحيحة أو سليمة إلا بعد أن يعيد قراءة تلك الكلمة أو ذلك الحرف، يعني خاصة إذا كان فيه إعجام وإبهام وفيه تشديد وتخفيف وفيه كذا وكذا، يعني في هذه في إعرابها وقراءتها قراءة سليمة إلا بعد أن يكرر ويردد ويعيد الكلمة أو الحرف أو الآية مرات عديدة. كل ما كرر عنده أجر، كل ما كرر 4 مرات عنده أجر قراءتها 4 مرات، 5 عنده أجر قراءتها 5 مرات إلى قراءتها 5 مرات إلى غير ذلك. المهم باختصار يا إخواني حتى نبين أن القرآن العلوم الذي يعلم الناس القرآن هو أفضل من يعلم الناس العلوم الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنه مصدر هذه العلوم الأخرى هو القرآن، هذا هو صراحة. فإذا تعلموا القرآن يتعلمون إن شاء الله الأمور الأخرى، العلوم الأخرى، الفنون الأخرى، الفقه مستمد من القرآن والسنة إلى غير ذلك. ولذلك لما جاء قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك. ولهذا أقول فربنا ولذلك لما يذكر يعني الزمان الذي نزل فيه القرآن وأحسن زمان أفضل زمان، انظروا كونه مثلا كما قال تعالى في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولا لا، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. المهم باختصار وتجدون إن أنزلناه في ليلة مباركة، ولا لا، وكذلك إن أنزلناه في ليلة القدر، تذكرون الآيات باختصار. فأقول إذن كل ما يتعلق بالقرآن، ولكن حتى يتعلم الناس وحتى ينتفع الناس، هذا هو الأصل، ما يكون لهم حظهم من القرآن قراءته، ليأتي زمان يقرأ الناس يكونون قراءا يحفظونه حرفا ورسما ولفظا وقراءة في صدورهم ويكررونه ويرددونه على ألسنتهم، ولكن لا يحفظونه في فقه ومعرفة وفهم وإدراك معناه معانيه وفهمه على مرادي منزله سبحانه وتعالى منزله سبحانه وتعالى ومعرفة ما فيه من الخير وإدراك ما فيه من الفضل والالتزام به. ولذلك لما قال العلماء فسروا قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني الناس اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكانوا شكوى. سبحان الله العظيم، كيف الناس يتخذون القرآن مهجورا؟ الهجرة هو نسبية، فيه من يكون بين الناس، أعني قد يكون في من هجره هجرا كليا، وفي من هجره هجرا جزئيا، وفي من هجر هجرا نسبيا، وهكذا. كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه في تفسير هجر القرآن أي هذه الآية، قال من لم يقرأ القرآن فقد هجره، الذي ما قرأ القرآن فقد هجره، حقا هجر القرآن الكريم. والذي يقرأ القرآن لأنه حق، لأنه عنده حق عليك، تعرف حديث دين النصيحة، حديث تميم الداري أبي أويس هكذا ولا لا؟ معروف في الأربعين النووية، حافظينه؟ مخرج واحد يحفظونه، خلي مرة أخرى. المهم لما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة فردد الكلمة ثلاثا، قالوا لمن يا رسول الله؟ مكانة النصيحة، منزلة النصيحة، درجة النصيحة، جعلها من الدين وكأنها الدين، هذا لعظمها وعظم شأنها سبحان الله العظيم، وأهميتها كذلك، وعلو قدرها، ولزوم الالتزام بها كذلك. قالوا لمن يا رسول الله حتى يعرفوا ذلك؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن سبحان الله، قال من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يقرأ تفسيره، ما يعرف تفسيره. أنا أحببت لو كان عندنا وقت وكانت فيه قصصات بعدد الحاضرين، لا لا لو وزعناها بسرعة ومن غير ذكر أسمائهم، يكتب لنا كم من الحاضرين قرأوا تفسير القرآن، ولو تفسير معانيه، التفسير تفسير ألفاظه وكلماته، أي أو ذكر المعنى المجمل يعني الإجمالي للقرآن، تعرف فقط المعنى مرادف هكذا، المعنى تفسيرها كذا، عفوا أقصد الكلمة، الكلمة معناها كذا، الكلمة شرحوها كذا، على الأقل ولو تفسير مخ أيسر أخصر، يعني أقصد التفسير المختصر خلاص، تفسير كلمات وألفاظ القرآن الكريم أو شرحها، يعني شرح تلك الكلمات ومعناها. ممكن نجد العدد الذي لم يقرأ ونكون صادقين يعني مع الله، لأنه لا ما تخافش ما أنت اللي كتبت صاحب بالنسبة للنسقة هذا وقاعد يكتبه، لأنه ما فيش اسم هكذا ولا لا، نلقاو شيء يرهب ولا يرعب صراحة، يعني وعيب لهذا الشباب إذا ما تعلقوش بالقرآن الكريم قراءة، وما تعلقوش بالقراءة بالقرآن الكريم يعني قراءة يعني مطالعة أو قراءة لتفسيره وقراءة لحروفه والتزاما وملازمة لذلك وكذلك عملا. ولهذا قال ابن تيمية من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ ولم يقرأ تفسيره فقد هجره، وكذلك من قرأه وقرأ تفسيره، أي قرأ يقرأ القرآن ما شاء الله ويحفظه ممكن ما شاء الله، ويستظهره ما شاء الله ويستحضره ما شاء الله، ولكن يعني مثل ما تقول أنت ما وقرأت تفسير تاعه يعرف المعنى تاعه، ولكن لا يطبقه ولا يلتزم ولا يقيم حدوده ولا يطبقه ولا يمتثل ويلتزم بأحكامه ونصوصه وكذا. ولهذا كان السلف يتعلقون بهذا، حتى انظروا يا إخوان، من أجل فهم القرآن ومن أجل حسن وصحة تفسيرهم وفهمهم للقرآن الكريم كانوا يتتبعون حتى أسباب النزول، يسألون عن سبب نزولها وفي وما هي المناسبة أو السبب الذي اقتضى نزولها، حتى يكون توجيههم يعني ما شاء الله توجيها سديدا. والعبرة حقا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن السبب يعينك على الفهم، يعينك على حسن الفهم. ولهذا كانوا يسألون ويتتبعون يعني صراحة، ويستخبرون ويستفهمون، كما كان ابن مسعود ما من آية إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أني أعلم أحد الأعلم يعني بسبب نزول آية ولا يعلمها ولا غير، إلا وتجده يسأل ويضرب وممكن يستقل أو يمتطي دابته ويركب على دابته ويضرب كبدها ولو كانت مسافة طويلة، مسافة طويلة. أو كما قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، قال عرضت المصحف على ابن عباس، قرأت القرآن كله على ابن عباس ثلاث عرضات، ثلاث مرات، أوقف عند كل آية، أوقف عند كل آية، أسأله متى نزلت وفيمن نزلت، انظروا حتى يفهم القرآن ويعقل هكذا. وبالتالي ولهذا كان السلف لما يسمعون يحسنون السمع. وربنا ذكر المؤمنين إنهم الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، تزيدهم لها تربيهم. يا إخوان، ها هو الآن القرآن يأمرك بالمعروف، ما هو المعروف؟ هكذا، هذا الذي أمر الله تعالى الإنسان به، أمره بفعله هكذا، ومثلا فيجب عليه فعله من هذه الصالحات والأخلاق الفاضلة والعبادة والطاعة وما إلى ذلك. قال العلماء أصل المعروف التوحيد، قال يأمرهم بالمعروف أي يأمرهم بماذا، يعني أصل هذا المعروف والتوحيد والطاعة وسائر محاسن الأخلاق كلها تندرج تحته ويتضمنها، وينام عن المنكر. أس وأصل هذا المنكر هو الشرك، يعني وإذن ينهاهم عن الشرك ابتداء، وينهاهم عن المعصية كذلك، وينهاهم عن سائر مساوئ الأخلاق. أنت من هذه من هاتين الكلمتين أو من هاتين الآيتين تستخرج التربية الحقيقية، التربية الشرعية، تفعل المعروف وتجتنب المنكر ما شاء الله، وتتحلى بالأخلاق الحسنة، لأنه هذا يبقى سلوك حسن، سلوك طيب، سلوك مستقيم، مشال تربية مستقيمة. هذا الذي يجعلك سبحان الله لما ترسخ في ذهنك تصبح آليا من غير مقاومة، من غير تردد، من غير اضطراب، خلاص تعرف بأن هذا الله ينهى عنه، والله لو تفعله يغضب عليك، والله كذلك ويكتب ذلك العمل عليك عملا سيئا، وبالتالي يكسبك سيئة، وبالتالي يجلب يعني سخط الله، وبالتالي تستحق عقوبة الله، وبالتالي تستحق يعني سوء الأحوال في الدنيا، لا تكون تعيش في سعادة وطمأنينة وفي بركة وخير وصلاح إلى غير ذلك سبحان الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقد كنت بصيرا. قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، الجزاء من جنس العمل. يعني يري انظر ما يعني عاقبة وعقوبة الذي يترك التعلق والالتزام والمتابعة والعمل بالقرآن الكريم. المهم باختصار شديد، ولذلك أنت الآن لما ترى هذه الكلمة، كلمة فقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ولهذا تجد مثل ما قلت يرسخ في ذهنك، ولهذا مأمن جاء من القرآن. والمعروف هذا بكل صراحة مش اللي تعرفوا عليه الناس، قد يكون العرف من المعروف وقد لا يكون من المعروف ولا يكون من المنكر. فإذا كان هذا العرف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، يا اخي هكذا ولا لا؟ إذن الان العرف هذا الذي تعرف عليه الناس ونشا عليه الناس وشبوا وشابوا ترعرعوا ونشأوا وكبروا وكل شيء، يعني اصبح معلوما عندهم من الضروره، معلوم بالضروره، هذه ضرورات مثل ما يقول لك اليوم ضرورات الحياه، هكذا يقول لك خلاص ما نستغناوش عن هذا الشيء، عادات. لا، يقول شوف يا اخوان، من أين هذا؟ من أين أخذتم هذا؟ وما منشأه؟ وما مرده؟ وما مصدره؟ يقول والله الشيء الذي كان عليه آباؤهم بشر، الشيء الذي قاله زعماؤنا وكبراؤنا ووجهاؤنا وأعياننا وعلماؤنا، هم بشر يخطئون ويصيبون، وما يدريكم أنهم أخطأوا ولم تكتشفوا ولم تدركوا ولم تعلموا خطأهم. لهذا التقليد مش مليح، بعض الناس لما ما لأنه البيان ساحر ولا لا، خاصة إذا كان عنده علم، هذا مجرد كلمات قد يجعل لك الحق باطل وباطل حق ولا لا، كما قال صدق إن من البيان لسحر، مثل ما يسحر الناس أعين الناس بالحركات وكذا وما أدري كيف بالأشياء التي يسحر، كذلك يسحرون الناس بالعبارات عقولهم وأذانهم هكذا، وإن يقولوا تسمع لقولهم سبحان الله. المهم باختصار أقول إذن أنت هذه الأشياء، شكون اللي يتحكم في الآخر؟ شكون اللي يهيمن على الآخر؟ شكون اللي يكون شاهد على الآخر؟ اللي يكون صحيح واللي يكون سليم واللي يكون مقدس واللي يكون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما أقوال الناس يخطئون ويضلون ويضلون وإلى غير ذلك، ويأتيهم الباطل من بين أيديهم ومن خلفهم، يا أخي هكذا ولا لا؟ ولهذا ربنا أمر الناس أن يرجعوا كل هذه الأشياء إلى القرآن الكريم، وأن يعرضوها على من علمه آيات بينات في صدره وعقله وينطق بها لسانه. لما يجي علم، علم من الكتاب والسنة، هذا العلم آيات بينات ما شاء الله. ولهذا ربنا قال فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تسألوا كل من هب ودب. إذا أراد الشباب أن يتعلم يرجع إلى من تعليمه وتعليماته وإرشاداته وتوجيهاته وأوامره ونواهيه وأوامره ونواهيه وما يلزك من القرآن، ينطق بقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما شاء الله. وإلا أناس كانوا فيما سلف وفيما مضى من القرون العابرة والغابرة، يعني صراحة، والأقوام المتقدمة صراحة السالفة، كانوا ظنوا بأن هذا المنطق، ولهذا ضربوا يعني بكل صراحة بالقرآن عرض الحائط. ما بل كانوا يحسبون الذي يرجع للقرآن الكريم أفقه ضيق، إطاره ضيق، علمه قليل، مجال اجتهاده ضيق وعقله جامد إلى غير ذلك. قل كيف رأي دعوة الناس اليوم لما تقول اكتب سوق؟ قلت يا ولدي تفتحوا، رانا في 2016 والله ما ينفعكم إلا اللي كان قبل ما يجي حتى 16 القرن السادس عشر. يعني أحب يقول كما قال مالك، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة. إذا أردتم أن يصلح شبابكم وأبناؤكم وذرياتكم فأرجعوا إلى القرآن. ولهذا نقول التربية الإسلامية، لليوم بعض الناس يقولوا إحنا نقللوا ما يعرفوش قيمة التربية الإسلامية. علاش؟ لأنهم ينظر التربية الإسلامية من منظور الكفار ويفهموا كلمة التربية الإسلامية بمفهوم الكفار، فهموه بمفهوم المسلمين كفهم ابن باديس والبشير الإبراهيمي، مش بفهم جون بول وجون كلود صراحة. لهذا راح الجريمة الكبرى، لذلك اليوم راكم شوفوا المخدرات وراكم شوفوا الآفات اللي راي تجيكم من القنوات وتجي من كل جهة ومن كل ناحية. الآن حتى الديار ولت مهددة، بكري برا شوية يدخل ولدك للدار مطمئن وراك آمن ومطمئن الحمد لله، الآن حتى في الدار تخاف وش راهو يدير. كي تشوفوا في الهاتف يطلعوا يهبط ذلك الصبع اللي في ضحايا تشاهد به ويسبح به، هذا يسبح به وما أدري كيف، تعرف اللي راهو يطلع في مواقع ولا شيء هكذا. أضرب طلع يا حبيبي خير من اللي يضيع ولدك وما تقدر تستدركه بعد ما يكون ضاع ولا نخشى يضيعك. لا ردوا بالكم، هذه أبناؤكم أمانة، أمانة في أعناقكم. المهم باختصار أقول لهذا هؤلاء لما تعلموا وتكلموا كانوا حتى اللي فسر القرآن الرازي، شتكيش فسر القرآن شحال من مجلد فيه؟ شحال؟ أكثر من 20 مجلد يا هكذا. العلماء قالوا فيه كل شيء إلا التفسير يا هكذا، فيه كل، فيه الفلسفة، فيه كذا وفيه، لكن ما يصلح أن تسميه تفسيرا، لأنه كي تعرض هذا الشيء على القرآن ما يصلح. وفيه من قال، حتى قال أحدهم ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. كتبنا فيها القيل والقال، كتب أهل السنة والجماعة فيها نعم القول ونعم المقال ونعم من بها قال كذلك، وهو اللي يحدث ويعلم بها الناس هكذا ولا لا؟ ولهذا كما قلت لكم لما هؤلاء في أعراف معاداتهم ترجعون للقرآن. ولهذا ربنا أمر الإنسان قال أفلا يتدبرون القرآن. أولا أنت في نفسك لما تقرأ القرآن تقرأه بقلبك وتقرأه مش غير بعينيك وبلسانك، لا، اقرأه بقلبك وقرأه بعقلك وقرأه بكل جوارحك وكامل حواسك. نعم أقرأ هكذا باش تفهم وباش يرزقك الله خير، كما قال ربي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف الكثير. شايفين؟ ولو كان من عند غير الله، إذا من عند غير الله اختلافها، فش كل يجعل تجعل هذا القرآن، ولهذا يشترط في كل هذه العلوم أن تكون مساريرة، أن تكون موافقة، أن تكون مندرجة تحت تعاليم وآيات القرآن الكريم، أن تكون مندرجة تحت، هو الدليل العام. ما سواه يأتي تحت، إذا كان موافقا كان صحيح، إذا كان مخالفا كان مردودا مرفوضا، هكذا ولا لا؟ مرفوضا ممجوجا ولا لا يا إخوان؟ الله يبارك فيكم. لهذا إذن لما نقول أثر القرآن في تربية الناس، نقول النبي صلى الله عليه وسلم به كان يربي الناس. انظروا إلى الأخلاق التي في القرآن، وصية لقمان لولده ولا لا يا إخوان؟ في سورة لقمان وش هي؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا أخي مش بدأ بأصل التربية الحسنة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيش هو؟ أمره بالتوحيد ونهى عن الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم جاءت الوصايا الأخرى بإقامة الشعائر والقيام بالصلاة وكذا وكذا وكذا، ما شاء الله رقم شت، وصية جامعة ولا لا؟ ونافعة وماتعة. لذلك لما نقول يا إخوان يأتي الناس ينظرون في أخلاق المصطفى في تربيته، كيف نريد أن نكون؟ والله جعله قدوة لنا مثالية، أمره بتبليغ هذا القرآن فبلغه، ولما كان يأتي الناس يسمعهم القرآن ويعلمهم السنة والقرآن، قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. ما شاء الله التزكية، باش لما تفهموا القرآن تفهموا فهم مليح، بهذيك العقول النقية، بهذيك الأفهام الصحيحة، بهذيك التفكير السديد الرشيد وكل شيء، يعني من يزكيه من الشبهات والضلالات وكل شيء ما شاء الله. وكذلك يزكي نفوسكم من الشهوات، اللي يمنعك من الاستقامة إما عدم العمل، عدم العلم النافع، وإما عدم العمل الصالح. ولا باش ما تكونش مربي، الناس الآن يشوفوا الأعمال تاكوك مربي ومش مربي، يا خايدة يشوفوا يا أخي مش مربي، يا خايدة ولا لا؟ حتى في عرفنا لما يشوفوا عملك غير صحيح يقول هذا مش مربي، كلامك كذلك إذا ما كانش كلام صحيح وكل شيء يقول مش مربي. معناه تربية في النقول في العقول ما شاء الله، وتربية في النفوس والأعمال والأحوال. إذن أنت النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأك وأسمعك القرآن خلاك باش تعلق به، خلاك باش تفهمه، خلاك باش تلتزم به، وخلاك باش تثيق فيه باللي إذا أخذت به ما تخافش، لا تضل ولا تشقى بإذن الله تعالى، وإنك تهتدي، لأن الجن نفسها قالت هذا القرآن يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. هذا القرآن يهدي، قالوا إن سمعنا القرآن عجبني يهدي إلى الرشد ولا لا؟ فآمنا به. أنت لما تلقى الرشد، هذا الإنسان الراشد والإنسان ما شاء الله لهداه الله سبحانه وعلا للرشد، هو هذاك اللي جاه العلم، اسمع هذا العلم صحيح وعمل به بوجه صالح أو وصحيح والتزم به ما شاء الله، عالم يعني الشيء الذي ينبغي أن يفعله وفعله وعامله، يعني عامل به. ولهذا لما قال حذيفة بن اليمان للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، في جاهلية وشر، لما تنظر إلى هذا الشق، إلى هذين الشقين، إلى هذين الوجهين أو الكلمتين جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر، يعني تلقى أقل شيء ويتبادر إلى ذهنك وكذلك ويتظاهر كذلك إلى فهمك شيء، وهو أنه لا علم نافع ولا عمل صالح. أعمال مش تكون في الجاهلية كيف كان، يعني يرتكبون الموبقات، يشربوا الخمور، يرتكبوا الزنا، الضعيف رقم شتو بين الأقوياء كيفاش يكون، إلى غير ذلك من مساوي أخلاقهم وسوء أعمالهم ومعاملاتهم وقبح تصرفاتهم وصفاتهم مثلا، هكذا ولا لا؟ كنا في جاهلية وشر، فجعل الله بهذا الخير، جعل أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح ولا لا؟ قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو بالفعل فلما تعلموا كيف صاروا ولما عملوا وين أصبحوا سبحان الله. المهم باختصار فأنت إذن لما يزكيك بهذا التعاليم اللي موجودة قلبه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم عفوا الآية كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. وتعرف لما تسمع الآيات كما قلنا مقبيل لما تسمعها ترحم ولما تسمعها تهتدي ولما تسمعها تخشع ولما يعني أشياء كثيرة تستفيدها من السماع هكذا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى غير ذلك من الآيات. المختصر قال يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أنت من الآية يستنبط لك ويستخرج لك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة. ولذلك ربنا أمرك من أجل فهم القرآن أن تعود إلى الفاهمين. ومن هم الفاهمون؟ قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهكذا ولا لا؟ إذن هذا الذي نقوله بأنه بالرجوع أثره في ذلك لما تقرأونه ولما ولا بد من حفظه دائما لأنه لسانك ما شاء الله يتقوم عقلك كذلك يستقيم قلبك كذلك يهتدي ونفسك كذلك تزكو وأعمالك كذلك تصلح وأحوالك كذلك يبارك الله فيها. أثارها متعددة ومتعدية جدا جدا هكذا. وعملك بذلك كما قلنا رقم شفت الأصحاب اللي جول يعني من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها أي يعني يسألون عائشة أم المؤمنين عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه يعني ليس خلق واحدا حتى تذكره أو اثنين أو عشرين أو مئة أو أكثر بل خلقه بعدد كل ما جاء في القرآن. كل القرآن ما جاء من هذه الصفات وهذه الخصال وهذه الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة إلى غير ذلك كل كما قالت عائشة بأوجز عبارة وأخصر كلمة وأقل حروف كان خلقه القرآن. إذا نحن نريد أن نقول فالحقيقة أثر القرآن يعني في تربية شبابنا له الأثار النفسية الأثار الفكرية الأثار المادية الأثار الروحية الأثار الدنيوية الأثار الأخروية يعني في الدنيا يصلحوا وفي الآخرة يفلحوا في نفسهم كذلك تزكوا ما شاء الله تكون صافية وأعمالهم تكون صالحة ألسنتهم تكون ما شاء الله تتكلم غير بذكر الله وتتكلم غير بكلام الصائب يعني عنده آثار كبيرة حتى في الآذان حتى في الآذان يا إخوان نتيجة لسماعه القرآن يصبح هذا الإنسان يعني بكل صراحة إذا سمع كلمة نابية أو كلمة بذيئة أو عبارات سيئة أو ألفاظ ممكن جدا يعني ألفاظ يعني ليست طيبة وليست حسنة يعني ترى هذا الإنسان سمعه يعني كأنه بكل صراحة يعني بكل إذا كان في مجلس ينهض ويقوم ويغادر ذلك المجلس وإذا كان مارا ولو كان مارا يسرع في المشي حتى لا يسمع أكثر منها أو يجعل أذنيه في بل يجعل أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع مثل هذا. علاش؟ لأنه تربى على شيء ألا يسمع إلا ما هو من جنس القرآن وألا يسمع إلا ما كان من الحديث موافقا للقرآن أو مندرجا أو ملتزما أو خاضعا أو مشاء مع هذه النصوص أو وقافا عند هذه الحدود القرآن الكريم. سبحان الله هذا هو ربه الذي من شدة تعلقه بربه ومن شدة سماعه لكلام ربه ومن شدة تقربه إلى ربه بالأعمال الصالحة ولم يكتفي بالواجبة كما شاف الحديث القدسي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى قال فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. تذكر حديث وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه ولا يزال بمثل ما أحب إلي بشيء أفضل مما افترضته عليه. الحديث ولا يزال عبدي الشاهد هذا ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل، انظروا حتى في تعبير في الأحاديث القدسية، الغلاة الصوفية زعموا أنه في هذا حلول واتحاد، ولا لا؟ كنت ولكن انظر إلى العبودية، ما تقرب عبدي إلي، هذا العبد عبد لله وليس هو جزء منه، ولا كما يقولهما خلاص أصبح العبد درجة. أنه قالوا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذ لي لأعيذنه، إلى آخر الحديث. المهم باختصار أقول يا إخوان، إذن التعلق بهذا القرآن يجعلك يعني بكل صراحة تستقيم على الجادة. ولهذا نحن الآن لا بد من إعادة فتح مدارس القرآن وإكثار والجمعيات هذه، التي الحمد لله ما من ولاية إلا ونجد جمعية يقوم عليها أفضل شبابنا وأصلح إخواننا وأحرص الناس على إشاعة وإذاعة ونشر ونصر الخير. فنقول دائما اجعلوا أول ما تؤسسون عليه القرآن الكريم تحفيظ وتعليم وتدريس، لأن القرآن قلنا لا تقفون عند فقط قراءة حروفه، بل تعلموه كما قال عليه الصلاة والسلام، بل أعني كما قال ابن مسعود، كما قال ابن مسعود في الحديث الذي أخرجه الدارمي في سننه يعني بإسنادين أحدهما صحيح الآخر حسن، والحاكم في مستدركه، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، وإذا تُرِك من الشيء قيل تُرِكت السنة، قال ومتى ذاك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. لا بد أن يكثر كذلك الفقهاء، هكذا الذين يفهمون ويفهمون ويعلمون ويعلمون. المهم باختصار فأقول إذن لا بد من هذا، ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح ونختم به حديثنا هذا، وإلى الحديث ذو الشجون لعل تكفيكم إشارة إلى أهمية ضبط وربط الشباب بالقرآن، ويكفيهم تربية صالحة عقديا هكذا ولا لا، يعني من ناحية العقدية ومن ناحية التعبدية كذلك، يا عبد الله كما أمر أو بما أمر وبما يرضى وبما يحب وبما شرع، ولا لا؟ هذا هو الأصل في العبادة. الأصل في العبادة أنك تعرف تعبد الله بما شرع لك ولا لا، وبما يقبل منك ولا لا، بما يرضاه من هذه الأعمال الطاعات وكل شيء، وبما يحبه من هذه القربات وكل شيء. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، ولا لا يا إخوان؟ والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن أنت تبقى تمشي على، ولهذا كما قال العلماء في تعريف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. باش تعرف كيف تعرف يحب الله ويرضاه؟ الكتاب والسنة، ماشي الهوى والشهوة والتخمين والتخرص والعقل والرأي، لا لا غلط، الكتاب والسنة هذهما. كيف ترجع القرآن تعرف شو اللي يحبه ربك واللي ما يحبوش، اللي يحبوا لا شك انت لك تحبوا وتعملوا، واللي ما يحبوش تتركوا وتكرهوا، لانه ربك سبحانه وتعالى، لان ربك سبحانه وتعالى ما يحبوش ويكرهوا وكرهوا لك وامرك بتركه ونهاك عن فعله وهكذا، ولا لا يا اخواني؟ ولهذا يا اخوان ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. نعم اقراه، ولا شك تكون تقرأ يسمعوا، ماشي كما راهم يفهموا الحزبيون. الحزبيون طريقة أخرى، أصحاب الحزب الراتب يعني الآن يقول لك الحزب الراتب هذا مطلوب، لا، الإمام مالك كان ينهى عنه، ليس فقط كان يكرهه، كان ينهى ويصرف الناس عنه ويبين بأنه هذا بدعة، هذا القراءة الاجتماع لها ما اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولا الخلفاء الراشدون ولا ولا ولا ولا، بيقول يا ناس غلطانين في هذا الحديث، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. وش يحصلهم يا إخوان؟ تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وزيد وذكرهم الله في من عنده. إذن كيفاش ما راحش يتربى اللي يكون هذه نشأته وهذا سلوكه وهذه تربيته وهذه يعني إن شاء الله أول ما يتربى عليه، ونسأل الله السلامة والله يوفقنا وإياكم يا جماعة لحفظ القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم والعمل بالقرآن الكريم، وصلى الله على محمد لما نقول القرآن الكريم نقول السنة يا أخي هكذا بالضرورة بالضرورة بالضرورة أو بصح مليح نقول لهذا الناس القرآن والسنة على فهم سلف الأمة خاش كان أدعية اليوم اللي يدعون ومرجعوا لكتاب السنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خير جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك فيه على ما قدم. نرجو من الإخوان يترك الشيخ يغادر مباشرة لأنه جاء من باتنا وهو متعب. وموعدنا معكم غدا إن شاء الله في محاضرة الشيخ حكيم دهاس بعنوان خلق قارئ القرآن. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.